قال مالك وقال عمر بن الخطاب لا يجمع بين مختلف ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. مالك يقول وعمر قال لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق وذلك يكون في الماشية المواشي. اذا يقصر الخلطة على الماشية ولا يعديها الى التجارة ولا الى غيرها كما قال ايش الشافعي. نعم. وتفسير لا يجمع بين مختلف ان يكون النفع الثلاثة الذين يكون لكل واحد منهم 40 شاة قد وجبت على كل واحد في غنمه الصدقة. جاء بقضية 40 الثلاثة بأن قال ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وجاء بقضية الايش الثلاثة النفر الذين لهم كل واحد لهم ايش 40 شاة. وبالله تعالى التوفيق.